قد تجليت لقلبي يا رسول الله، قد تجليت وقد ظهرت وقد ملأت قلبي يا عيني يا روحي يا أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا يا نور مرحبا طول الدهور. مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور. أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور. مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. شفيعي يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور. مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت قمر.